عن ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وأتبعناهم من جاهلين أيديهم فيقولوا رب نتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما Whoa.